سمع الأذان وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة، هذا ينبغي ومستحب، لكن لا يحرم إلا بعد نداء الثاني يوم الجمعة، هذا هو الذي يحرم البيع وتحرم الصناعات كلها. وفي حديث أبي عبس لما قال عباية بن دفاعة: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا بشرى من أبي عبس حيث أدخل الجمعة في سبيل الله. جمعة أبو عبس رضي الله فهم من سبيل الله أن الجمعة داخلة في هذا، وأن من مشى إلى الجمعة وبرت رجلاه إلى الجمعة داخل في هذا الحديث: من أبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويكون معنى في سبيل الله على ما فهم أبو عبس: من أبرت قدمه في سبيل الله يعني في طاعة الله، في طاعة الله، وذهبوا إلى الجمعة من طاعة الله. والقول الثاني للعلماء أن المعنى في الحديث: من أبرت قدمه في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله خاصة، الجهاد في قتال الأعداء، في قتال الكفار. لكن أبا عبس فهم من قول في سبيل الله العموم، والمعنى أن أغبرت قدمه في طاعة الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله، هذا يشمل الطاعات كلها، ومن ذلك الجمعة. إذا أغبرت قدمه وذهب إلى الجمعة فله هذا الوعد: حرمه الله على النار. والقول الثاني أن هذا خاص بالجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث أن من ذهب إلى الجمعة وأغبرت قدمه فهذا سعي إليها ومشي إليها، فهو داخل في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة. المراد بالسعي في هذا الحديث العدو والاشتداد، بدليل أنه قابله بقوله: وأنتم تمشون. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تعدون وتشتدون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا سمع المسلم الإقامة فإن عليه أن يأتيها، ولا يأتيها ويمشي مشيا معتادا، ولا يأتيها وهو يعدو ويشتد. ولهذا قال: وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحمد لله الإنسان إذا كان من يوم خرج من بيته وهو في حكم المصلي خطواته تكتب، وإذا فاته شيء من الصلاة فإنه يقضيها، وإذا كان معذور فله أجره ولا ينبغي له أن يركض. لكن قال العلماء: لا بأس أن يعني يسرع خطوات يسرعا قليلا حتى يدرك الركعة خطوات. والحديث الثالث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. شهد قوله: وعليكم السكينة، أنه ينبغي الإنسان إذا قام إلى الصلاة يكون عليه السكينة، ما يشتد. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم ألا يقوموا حتى يروه لئلا يشق ذلك عليهم، لأن المؤذن قد يقيم المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيشق على الناس القيام إذا قام، فإذا رأوه جاء فإنهم يقومون، لأنه ليس هناك وقت طويل. أما إذا لم يروا فقد يتأخر بعض الشيء ويشق عليهم. والشهد قوله: أنتم فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني لا تسرعوا. نعم، لا ما يشرع السعي الشديد، ما يشرع منيعا. هذا هو الظاهر، الأصل في النهي والتحريم. نعم، إلا بصارف. نعم. باب: لو قام لا حرج، لكن هذا يعني من نصح عليه الصلاة والسلام، خشية المشقة عليهم، وليس المراد أنه لو قام لا حرج، لكن لئلا يشق عليهم، لأن قد يتأخر، قد يقيم بلال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيقيم، قد يقيم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيشق على بعض الناس القيام. هذا من نصحة بين لهم أنه إذا لا تقوموا حتى تروني، يعني حتى لا يشق ذلك عليه، ومن قال فلا حرج. نعم. نعم، القراءة الثانية إذا ثبتت تبين المراد بالسعي هنا المضي، مجرد المضي. نعم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. إيش؟ كأنه الحجر من صبر عليه الصلاة، يعني هذا مشه، مشه ما هو للجمعة، الجمعة وغيرها، كان مشه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الحجر من صبر، يعني ما يمشي، يمشي مشيا معتادا، ما يمشي مشي متماوت. بعض الناس إذا مشى يمشي متماوت، مشي متماوت بطيء جدا. لا، ليس المراد يعني المشي النبي مشي معتاد، لا، ليس ركضا وعدوا، وليس مشيا متماوتا، وصل يمشي كأنه منحدر على صبر مرتفع، يعني مشي يقطع المسافة. هذا المراد مشيه عليه الصلاة، وصفه مشيه عموما، ليس المراد يعني الصلاة وغيرها، عام، حديث عام. نعم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر له في الآخر وزيادة ثلاثة أيام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فيه دليل على أن الجمعة، المجيء إلى الجمعة من أسباب المغفرة بهذه القيود، أن يغتسل وأن يتطيب وأن لا يفرق بين اثنين وأن يصلي ما كتب له وأن ينصت إذا تكلم الإمام، بهذه القيود يغفر له. أما إذا لم يغتسل أخل ببعض القيود، أو لم يتطيب، أو فرق بين اثنين، أو لم يستمع لينصت الخطيب، فإنه تختل القيود، بهذه القيود يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، لأن العشرة حسنة بعشر أمثالها، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والشاهد قوله فلم يفرق بين اثنين، وتفرق بين اثنين لا يجوز إلا بإذنهم، إلا إذا كان هناك فرجة فلا بأس. نعم. نعم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني آذيت الناس بتخطي رقابهم، وآنيت تأخرت عن الجمعة، آذيت وآنيت، فلا تخطي رقاب الناس محرم. نعم. نعم، يعني هذا عموم بعد خصوص. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. الجمعة وغيرها، نعم، هذا عام، فيه النهي أن يقيم الإنسان رجلا ويجلس مكانه، لا يجوز هذا، سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، حتى ولو كان ابنه أو عبده أو صبيا إذا كان مميزا، لأن في ذلك تنفيرا له، فإذا وجد أحد فلا يقيمه ويجلس مكانه، ولو كان ابنه، ولو كان صبيا، ولو كان عبده، ولكن كما توسعوا، إذا كانوا يتوسعون وتفسحون، أما أن يقيم شخص ويجلس مكانه لا، هذا اعتداء عليه وهو من أسباب الشحنة والتنفير أيضا إذا كان صبي، فلا يقيم أحد يجلس مكانه لكن يكون فيه توسع تفسح. نعم هذا شيء آخر، إذا آثر هو إذا آثر فلا بأس، لكن الإثار في القرب في كلام لأهل بعض العلم، بعض العلماء قال لا يؤثر في القرب وهم رأى الإثار. نعم باب الأذان يوم الجمعة. ها إيه ما يؤخر إذا كان صبي ومميز وبالغ، هو الذي سبق الواجب على الكبار أن يتقدموا يتقدمون هم. نعم دون السابع لا، هذا ما هم من أهل الصلاة، هذا طفل دون السابع ما هم من أهل الصلاة، إنما إذا جاء يجلس في مكان في عند باب المسجد ما يتابه، الأصل أنه ما يتابه، وإذا جاء يجلس في مكان إذا كان لا يؤذي، وإن جلس بجواره يكون يلاحظه. نعم لكن الأولى بكل حال لا يتابه، هذا ليس من أهل الصلاة. نعم باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. نعم كان النداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نداء واحد، الأذان نداء واحد، وهو إذا جلس على المنبر، إذا جلس على المنبر أذن، ما له إلا أذان واحد الجمعة، وهو إذا جاء الخطيب وسلم فإنه يقوم ويؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كثر الناس في المدينة زاد عمر رضي الله عنه نداء ثانيا للتنبيه، تنبيه الناس على الزورة، مكان على بيت مكان بيت وقال له الزورة، أمر نادي أن ينادي تنبيه قبل الأذان الثاني بمدة حتى يتنبه الناس ويستعدون للجمعة. فالأذان الأول كان إذا جلس الإمام على المنبر، والثاني الأذان الثاني هي الإقامة ينسمى أذان، والثالث الذي زاده عثمان ويسمى أول لتقدمه، ولذا قال زاد النداء الثالث، جاء النداء الثالث الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والثاني الإقامة لأنها أذان ثاني، الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، والثالث الذي زاده عثمان على الزوراء للتنبيه. نعم ويسمى الأول، الثالث الذي زاده عثمان يسمى أول لتقدمه. نعم نسميها الآن الأول، أذان الأول، أذان الأول هذا للتنبيه، زاده عثمان رضي الله عنه، فهو سنة خليفة الراشد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهو سنة ما يقال إنه بدعة، لأنه سنة خليفة الراشد واجمع عليه الصحابة. زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، كان الناس في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لا ليسوا كثيرين، فلما اتسعت المدينة وزادت في زمن عثمان اجتهد رضي الله عنه وأمر بنداء ثالث لتنبيه الناس، هو وافق الصحابة على ذلك. نعم وعليه العمل إلى الآن، وهو سمى الآن الأذان الأول. نعم باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام مؤذن يعني غير على المنبر. نعم ولم يكن النبي مؤذن غير واحد. نعم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. يصح مؤذن غير واحد إذا كان خبر يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر للنبي مؤذن. نعم مؤذن وغير واحد. نعم. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. نعم، هذا كما سبق. والمؤلف رحمه الله أتى بالترجمة لزيادة الإيضاح، مؤذن واحد يوم الجمعة، ما في إلا مؤذن واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، ثم زاد عثمان الأذان الثاني هو الأذان الأول للتنبيه. نعم نعم، هذا هو للتنبيه قبل دخول الوقت بفترة، يعني بمهلة حتى يتنبه الناس ويستعد الناس، يستطيع الناس يتأهبون ويتوضؤون ويغتسلون ويمشون ويتهيئون، يكون هناك يعني أقل، يعني قد أقل ما يكون نصف ساعة. أما ما يفعل في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي فهذا لا يتمكن الناس، يكون يؤذن مؤذن الأول ثم بمقدار دقيقة أو دقيقتين يؤذن المؤذن الثاني، ما حصل المقصود. كان ينبغي أن يتقدم المؤذن الأول حتى يكون هناك فترة في المسجد الحرام. المؤذن في الليل، المؤذن الأول يؤذن قبل أذان الفجر بساعة، فلو كان المؤذن الثاني الجمعة قبلها بساعة طيب، لكن طيب حتى يتنبه الناس ويستعد الناس كما هو يفعل الآن هنا قبل الأذان قبل الوقت بساعة. طيب طيب، أقل شيء يكون نصف ساعة يعني حتى يتهيأ الناس، أو على الأقل أو ثلث ساعة. أما دقيقة دقيقتين ما يحصل التنبيه، المقصود منه التنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعد الناس. نعم. صلى الله عليك. يقول رجل قال حرب، قلت لأحمد الأذان يوم الجمعة إذا أذن على منارة عدة، قال لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم. إيش؟ قد إيش؟ أعد. قال حرب، قلت لأحمد نعم فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على منارة عدة، قال لا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم، وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة، وظاهر هذا أنه لو أذن على منارة مؤذن بعد مؤذن جاز، وهذا قبل خروج الإمام. قال القاضي أبو يعلى يستحب أن يكون المؤذن الجمعة واحدة، فإذا أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره. يعني المقصود، لأن المقصود هو التنبيه. نعم. ها؟ كلمة استحباب لا، له أصل، أصله زيادة عثمان، لكن ما يحصل به المقصود التنبيه. المقصود ما يحصل التنبيه، ما يحصل، لأن وش المقصود من عثمان؟ لماذا زاده؟ حتى يتنبه الناس للتنبيه. الأذان الثاني المقصود منه التنبيه حتى يتهيأ الناس ويعلمون يوم الجمعة ويستعدوا. فإذا كان ما فيه وقت ما حصل التنبيه، ما حصل المقصود منه. نعم. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي حنيف. سفيان ها؟ قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف نعم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف نعم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية إجابة الإمام المؤذن وهو على المنبر، وأنه يشرع لمن سمع النداء أن يجيب. فإذا أذن المؤذن ثاني يوم الجمعة يجيبه الإمام ولو كان على المنبر، يجيب المؤذن، وكذلك المأمون يجيبونه. وفيه أن المجيب للمؤذن إذا قال في الشهادتين وأنا فقد أجاب، وفي اللفظ الآخر يقول وأنا أشهد، ويكون هذا نوع من إجابة المؤذن. والنوع الثاني أن يقول مثل ما يقول، يأتي بالشهادتين، الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا يجيب من سمع النداء يجيبه ويقول مثله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله،

عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعليم والتعلم منه لا بأس به. والإمام يكون في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعلم لا بأس. وفي دليل على أن نزول الإمام القهقرة من المكان العالي ليسجد في الأرض ليس من العبث، يكون عليه الصلاة والسلام يتأخر من الخلف ويسجد في الأرض، فإذا قام ارتفع وصلى، فإذا جاء السجود تأخر، هذا ليس من العبث، هذا من العمل المتفرق الذي يحتاج إليه، يحتاج إليه لتعليم الناس. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم. نعم، ظاهره أنه صلى بهم فعل هذا أن يقتدوا به. نعم نعم، ظاهر أنها الفريضة، هذا هو الظاهر والأصل، ما تكلم عليه عندك رجب حافظ رجب مؤلف مادي حافظ حجر ما تكلم عنها فريضة. نعم، ما تكلم صحيح. فلا، فخطب الناس ثم وقيمة الصلاة فكبر وهو على المنبر، ففادت هذه الرياء تقدم الخطبة على الصلاة. زاد مسلم حتى فرغ من صلاته. نعم نعم نعم نعم، ظاهر أن صلاة الجمعة هنا كذلك صار قوله فخطب الناس في رواية نعم في رواية هشام بن سعد عن أبي حازم فخطب الناس ثم وقيم الصلاة فكبره على المنبر، فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. نعم، إن الصلاة فريضة لتعليم الناس لأجل تعليمهم. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال نعم. حدثنا محمد بن جعفر. نعم نعم، لو فعل أقول من فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه، أقول من فعل مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينكر عليه، إذا فعل هذا تعليم الناس طيب، إذا كان الناس محتاجين في زمن النبوة إلى هذا فالناس في هذا الوقت أحوج وأحوج. نعم. يسجد لو كان في إمكان سجد، لو كان فيه متسع، لكن ما كان فيه متسع، كان درجة. نعم نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي لها عشرة أشهر، كان جذع يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب على جذع ثم غيره وأتى بالمنبر درج، لما غيره صاح الجذع الأول، صاح لماذا؟ كان يسمع الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح الجذع ويسمع له صوت مثل صوت العشار الناقة العشراء، سمعه الصحابة، هذا من المعجزات، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يهدئ كما يهدئ الصبي حتى سكن، جعل يهدئ الجذع حتى سكن، هذا من معجزات من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، جذع جماد ثم بكى وصاح لما كان يسمع من الموعظة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عليه ويعظم، فلما غيره وجلس على المنبر الذي وضع له صاح الجذع لأنه غير لما يسمع من الموعظة، فجعلنا يهدئ وكما يهدئ الصبي حتى سكن. نعم. قال سليمان الشاهد قوله فلما وضع له المنبر، وأن السنة أن يوضع منبر يقوم عليه الإمام مرتفع حتى يراه الناس. نعم. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا

قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. ما يغلظ، نعم، أو ما يغلظ عليه. وهذا الحديث أتابه المؤلف رحمه الله لقوله أما بعد الخطبة، فإنه يشرع للخطيب أن يقول أما بعد، ويستحب. كلمة أما بعد تفصل الكلام السابق عما بعده، يختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه الصلاة والسلام وقيل غيره. أما بعد يشرع للخطيب أن يقول أما بعد في خطبة الجمعة، وكذلك في غيرها بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله يقول أما بعد. وهذا الحديث في صلاة الكسوف، تقول أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة وهي أكبر منها، قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، يعني في المسجد، صلاة الكسوف. وفيه مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء جميعا، تكون النساء تصلي خلف الرجال. جاءت أسماء وعائشة تصلي خلف الرجال مع النساء، قالت أسماء ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأشارت برأسها إلى السماء، قالت انظر إلى السماء، شوف الكسوف يعني. فقالت آية، فأشارت برأسها النعل عائشة. هذا دليل على أنه لا بأس بالإشارة للمصلي، يشير المصلي برأسه نعم أو لا، إذا قال هكذا فيقول كذا نعم، وإذا قال لا يقول هكذا أو يقول بيده هكذا. فأسمع سألت عائشة، قالت ما شأن الناس؟ قالت عائشة انظر إلى السماء، فرأت الكسوف. قالت آية، إن هذه آية من الآيات، فأشارت النعم. قالت أسماء فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، أطال الصلاة، صلى صلاة طويلة جدا، جهر فيها بالقراءة لما كسرت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم قام ورفع رفع وقام قياما طويلا جدا، ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم صلى الثانية مثل الأولى. قالت أسماء فأطال رسول الله جدا حتى تجلاني الغشي، يعني أغمي عليها، وإلى جنبها قربة فيها ماء ففتحها وجاءت تصب الماء على نفسها حتى يخف عنها تجلي الغشي، ظاهر أنه هي تصلي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله. في مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، خطبة تناسب الحال، يعني كلمة موعظة، ثم قال أما بعد، وهذا هو الشاهد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فكفأت إليهن، يعني ذهبت إلى يسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت ما من شيء لم كن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، يعني كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنة والنار. في اللفظ الآخر أنه تقدم وتقدمت الصفوف، ثم تأخر وتأخرت الصفوف، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال إنه الجنة دليت إلى الجنة حتى رأيت عنقودا فأردت أن أخذه حين تقدمت، وقربت لي النار حتى خشيت، وتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام. قال وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، فيه إثبات فتنة القبر وفتنة السؤال والرد على من أنكر، سيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن والموقن فيثبته الله فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو المرتاب فلا يجيب، نعوذ بالله، فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. حمر النعم، حمر بإسكان الميم جمع أحمر، أما حمر بضم الميم جمع حمار، يختلف المعنى. إذا سكنت الميم صارت حمر جمع أحمر، وهي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، وإذا ضمتها حمر صارت جمع حمار، وهو الحمار الأهلي، يختلف المعنى. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل. قال قبل أن أكملت الحديث السابق أعيد الشيخ. فيهم عمرو بن تغلب. نعم. فيهم عمرو بن، قال صلى الله عليه وسلم: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال يقسمه لمصلحة الإسلام والمسلمين، لا لأجل الهوى، وإنما يقسمه لمصلحة الإسلام والمسلمين. فلما فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال أو سبي، السبي يعني ما سبي من ذراري المشركين ونسائهم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، قسم هذا المال وهذا السبي بين الناس، فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك رجالا، أعطى بعض الناس ترك بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس ليتقوى إيمانهم، إذا كان إيمانهم ضعيف يعطيه حتى يتقوى، وأما من كان قوي الإيمان ودخل في الإسلام ومضى عليه مدة فلا يعطيه، لأن إيمانه تقوى، فهو لأجل مصلحة الإسلام. فأعطى رجال وترك رجال، فكأن الذين لم يعطهم عاتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليش ما يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى هؤلاء إحنا ما يعطينا، عاتبوا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله بما هو أهله، حتى يبين لهم وجه كونه يعطي بعض الناس ويترك بعض الناس، وأنه إنما يعطي ليتألف، يعطي ناس حتى يتقوى إسلامه، والذين لا حاجة بهم لا يعطون. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا هو الشهد، الشهد مشروعية قل أما بعد الخطيب: فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وإن يعطي بعض الناس مال وأترك بعض الناس، والذي أتركه أحب إلي من الذي أعطيه. لماذا؟ لأن هذا قوي الإيمان وذاك ضعيف الإيمان، فضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه، قوي الإيمان لا يعطيه. قال: إني لا أعطي الرجل والذي أدى أحب إلي من الذي أعطيه، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، ما يصبرون بضعف إيمانهم، فلو لم يعطى بعض الناس يمكن يرتد بعض ضعيف الإيمان، فيعطى من المال حتى يتقوى إيمانه. ولهذا قال: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله فيهم في قلوبهم من الغنى والخير. بعض الناس جعل الله في قلبه الغنى والخير والطمأنينة والقناعة، هذا ما أعطيه، أتركوه لما جعل الله في قلبه من الخير. قال: منهم فيهم، وفي اللفظ الآخر فيهم عمرو بن تغلب، منهم يعني من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. ففرح عمرو بن تغلب بهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمر النعم، يعني لا ما أحب أن لي بدلها حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمر، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، وهذا مثال، والمعنى ما أحب أن لي بهذه الكلمة الدنيا كلها، لو أعطيت الدنيا كلها أو هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأحببت هذه الكلمة. ليش؟

باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم، في الحديث وجوب الإنصات والإصغاء للخطيب يوم الجمعة وتحريم الكلام حينئذ، يجب على المأموم يوم الجمعة أن ينصت ويستمع للخطيب ويحرم عليه الكلام ولا يشير لأحد بالكلام ولا يقول أسكت ولا، إنما بالإشارة كما سأتي. وفيه فضل التبكير للجمعة، وأن الناس يتفاوتون على حسب تبكيرهم، مثل المهجر يعني مبكر كالذي يهدي بدنه، في الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني بعير، ثم كالذي يهدي بقرة، في اللفظ الآخر من جاء في الساعة الثانية كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا هذا في الساعة الثالثة، ثم دجاجة ثم بيضة. الناس يتفاوتون 5 ساعات ثم يدخل الإمام في الخطبة السادسة. نعم. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له قم فاركع ركعتين، في اللفظ الآخر وتجوز فيهما يعني خففهما. وهذا يدل على أكدية تحية المسجد، حيث أمر بهما في وقت وجوب الاستماع للخطبة، فدل على تأكدهما وهو سنة عند الجمهور. وذهب الظاهري وجماعة إلى أن تحية المسجد واجبة، لأن وجوبها له سبب خاص وهو الدخول المسجد، هو قول قوي. وهذا ما يؤيد الوجوب، كون النبي يخطب الجمعة ويجب على المؤمن يستمع الخطبة ثم يقول قم فاركع ركعتين وهو يخطب، يدل على تأكده. نعم، فيه أنه لا بأس إذا الإمام إذا رأى رجلا جالس يقول قم فصلي ركعتين. نعم. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. نعم، وهو سلك الغطفاني كما سبق. وقوله ركعتين خفيفتين لأنه ورد في الحديث الآخر كان على غير شرط المؤلف، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما.